والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه التجاريه الامين. وفي الواو حرف عطف في معطوف على من يجعل السكون في محل رفع لانه مثل نزول اللغه وفيه اعراب. وعلى الأرض الأمر ومعجاز وعلى

الميت مفعول الأصل بالكسر. يعني اللام المجنون هي ما وقعت ما بين البيتين احداث وجمله. المال لزيت، المال ذات وزيت ذات. اللام وقعت بين البيتين احداثهما يملك، ايهما يملك؟ المال. هذه اللام المجنون. ما وقع بين البيتين احداثهما يملك. ولا لام عن لغه الاستحقاق. الاستحقاق. فلذلك يعني قوله تعالى الحمد لله. الحمد لله. فهنا خلف في معنى الله، هل انها للذكر او انها للاستحقاق او انها للاحتقار. وهذا المعنى كثيرا يجب ان يتجانس او يتناسق مع معنى الف الحمد. هل انها للاستغراء او انها للذكر او انها للاحتقار. في هذا التفصيل اخر والله هذا ما هو موجود كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. والضحى والليل إذا سجى كل ختم من الله سبحانه وتعالى يحيى بما يكره. هذا كل ذي وهو قتل. وهو الفجر وليالي كل قتل. نحن لا يجب لنا أن نقسم بما قسم به الله تبارك وتعالى، وإنما نقسم بما عليه بذاته الشريفة أو صفاته الثمينة. لا يجوز ذلك الحديث بغير الله تبارك وتعالى. واختلف هل يجوز الحديث بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور ما رأيت من أجاز ذلك. إذا أجاز ذلك في كتابه الفتاوى نقلا عن الإمام أحمد في إحدى رواياته أنه قال يجوز الإمام أحمد أنه بني الحنبلة من أئمة الحنابلة يعني المتأخرين ليس المتقدمين. قال يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جزء من الشهادة التي هي معيار الدخول في الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا يعني الأمر يعني عظيم، فلما كان قبول الإسلام لا يكون إلا بإقرار اسمه صلى الله عليه وسلم باسم تبارك وتعالى هذا الحليف به. نعم وهو وجيه من شدة التعظيم والإيمان أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجيه من حيث الكلام. نعم. قد تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع إذا كان في التحقيق. قد أفلح المؤمنون. قد سمع الله قول الذي في جديد كثير. ورحمة. فتكون على الماضي والمضارع إذا كان في التحقيق. نعم. فقد لا تختص بالأحاديث الفعلية. لذلك ليست علامة مميزة. ليست علامة مميزة تميز بها الماضي عن المضارع. وإنما من العلامات المميزة التي ستأتي معنا الآن وهي الحين وسوف. لا تدخلان إلا على الفعل المضارع. وتعينان الفعل المضارع إذا مستقبل. حصل عندما خفنا الفعل المضارع أنه يدل على زمن حتى هو ذلك مختلف بالزمن. وزمنه سواء كان حالا أو استقبالا. دخول الصين أنا أقول يدخل الرجل هذه تحتمل معناه الآن أو بعد قليل. عندما أقول سيدخل الرجل أو سوف يدخل الرجل حصرا للاستقبال. لكن الفرق بين السين وسوف عادة أو غالبا نقول أن السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد فسيكتيكهم الله والله كفى ولسوف يعطيك ربك فترضى الآخر مستقبل بعيد عادة غالبا. قال لو كنت معك تسليم المحفوظ على السبب والمحفوظ على المسلمين المجهول وعلى الاسلامي الذي يمكن يعني بين الاسئله الاسلاميه الكبيره والمسلمين وتتخطى من المضايق لكن سيكون ذلك من وجه عرض تسليم شخص شخص تسليم ويكون مثلا المضايق المقطوعه لديه السائل يقال يمتد غري وسعده ويمتد له وسع الزمان عن التنفيذ من التوسيع اي يوسع في الزمان زمان طويل مستقبل ولذلك هي غالبا المستقبل البعيد وسوف اليوم تقع سوف معقول على العقل بني على السكه في الجو والتسويف للمستقبل البعيد هي في سوف فالسين تسويف وسوف تسويف وكذلك سوف تدل على المستقبل قريبا. هذه يعني الزيادة لأن سوف من حيث البناء من حيث بناؤها أكثر من بناء السين مبني على ثلاثة أرض والسين سحاب فتولى سوف وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا هذه قواعد أغلبية مفهومية مش طبيعية يعني تصل إلى التعليلات النحوية غالبا التعليلات النحوية ضعيفة مش طبيعية مستحيلة إن شاء الله في مرحلة متقدمة عند مرحلة السلفية خاصة أو حتى الشذوذ إن شاء الله تعالى نأخذ مبدأ التعليلات لماذا مثال المضارع هكذا لماذا مثل لماذا معرب لماذا يحكم كذا تعليلات قال مثلا الوقت الحصر قال الوقت الحصر معمول على الفتح هو المعصوب على المسؤول والجنود وسبب المضارع والتنين والمضارع والتنين يعني أن الجاهل يتبين من كتابها في كتابها وتتخذ الباطل. هذه علامة الأمور الزر الفعل الماضي سبب التأنيث الساكن، سبب التأنيث الساكن تكون فقط للفعل الماضي. فعندما تقول يدخل أدخل عليه سبب التأنيث، أنا سبب التأنيث الساكن خاص للفعل الماضي قام، وكذلك تاء الفاعل قمت. نعم، والنون التالي على الفاعلين قمنا. يعني من العلامات المميزة للفعل الماضي، علامات مميزة للفعل الماضي. ماذا يقول الملك رحمه الله تعالى؟ بتابع الظواهر ويفعل ونون لأن فعله ينجز. بتابع عسى وأتت ويفعل. الآن بتابع عسى وأتت هذا شرط. وماضي الأفعال بالتاء مثل سن، وماضي الأفعال بالتاء مثل سن، هذا الشيء المفضل. وماضي الأفعال بالتاء مثل سن يعني علامة صفة مميزة كما ذكر هنا. نعم، هذه الكثرة للتخلص من ارتقاء الساكنين، لأن العرب أولا لأن النطق يعقل لا يستطيع أن فحتى يدخل حتى يصل النطق جعلنا كثرة تساهم ذلك النطق. قالت امرأة، قالت امرأة صحيح اللغة العربية مبنية على السلاسة وعلى السلاسة وسهولة النطق، واضح؟ أما كان ثقيلا ومتعثرا يلغى، وإن الله مكلفة كبيرة جدا في اللغة العربية. لذلك مثلا لم تظهر مثلا الضمة على الياء يقصد بيوم لا ثقيل نفس قلب أو للتعذر، واضح؟ أو الحذر للخفة أو للارتقاء أو الإيجاز، هذا كله يعني ذأب اللغة العربية بذلك، مبنية على الثلاثة والسهولة في النطق، فما كان ثقيلا يطلق. نعم، قال ولا يقول أحد ذلك حال في ارتقاء ساكنين له قال الرب الوقت راضي. قال أنا الضرب والدائم على التأمير وطبي تتكلم من صفات سائلة لذلك نقول جاء التأنيث الساكنة فيه، لا نقول جاء التأنيث ونفصل لأنه فاطمة هذه التأنيث المضبوطة للتأنيث، وضع حمزة تأكيد لذلك يمنع من التصرف في هذا العالم والتأكيد مش تأكيد يعني حقيقي لفظي. الحمد لله والحمد لله لا يقول تأكيد تأكيد التأكيد أما فاطمة لا تقول جاءت فاطمة ورأيت فاطمة ومررت بفاطمة ممنوع من الصرف نعم حمزة أو حمزة في ما قلنا في التأثنين تتحرك عليك التأثنين التأثنين تتحرك مصدحة لك وليه فاطمة التأثنين حيك ما تدخلش على الفعل تدخل على الاسم واضح نعم التأثنين دي لكن التأثنين قد يكون غضبية قد يكون يعني حقيقية قد يكون حقيقية قد يكون غضبية نعم نعم طيب انا فعل مواطن وفعل مضارع مرة فعل بعض علاماته وفوه الوسائل وعلى الكرر جانب الأخير أجيب رحمه الله تعالى طيب كان هذا وهذا من عجيب صرحه رحمه الله تعالى فيجعل أقسامه تقسيمات نفسه لكن الآلة التجديد الآلة قد فكرة عامة يعني التخطيط الأولي ثم التخطيط الثاني المفصل واضح؟ ثم الأنفع يقول لك من أنفع العلامات مثلا في الفعل الماضي سأتني في الساكن في الفعل المضارع لم الجواز المضارع لم يعني لم كي يحمل بالنسبة لفعل الأمر له يعني علامتان مهمتان اولا دلالته على الطلب دلالته على الطلب طلب شيء وهذا لا يكفي هذا لا يكفي انه قد يكون شيء اخر يدل على الطلب وليس ثمة الامر لا تدخل لو طلب طلب ثلاثه قبوله يا المخاطب قبوله يا المخاطب ادخلي اكتبي هذا فعل طبعا نقول اكتب او كل نرى هل تقبل هل دل على طلب صح ولا هل يقبل يعني المخاطب اكتبي واشربي وقري عينا قولي واشربي وقري عينا واضح فبدأت لما قلت لك مهد او فهد هذا اكل فعل امر ليس فعل امر اصبر يعني بمعنى اصبر أو اكتفي ليس فعل أمر لماذا؟ هل يقبل يعني المخاطبة؟ فلا يسمى فعلا ليس فعل أمر واضح؟ فعندما قلت لك يا مثلا اسكت نرى هل يقبل هذا دل على الطلب طلب فعل لكن هل هذا الميزان الثاني والعلامة الثانية وهذا يعني مثلا ابن هشام يقول لك وفعل الامر ما دل على الطلب وقبوله يا ابن واضح ابن مالك ماذا يقول الأمر الكهن حتى هم الأمر الكهن هذه على الدلالة على الطلب الصحابه على كل حال. فهذه يعني علامتان المميزتان لفعل الامر، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطب. فماذا معنى قبوله يا المخاطب؟ لا كيف يصير؟ لا صح لا تذكر. طيب هذا تدخل هذا ولا ادخل عليه المسلم ادخل عليه سوء ادخل عليه دم ادخل عليه سكن مساكين بلجيكا غرفه المراه ادخل عليه الان هو تدخل. فهذا ليس فعل فعلا أقول فعل مضارع والله وقد قال كتاب المسلمين والسنة ولوني أخبرهم لا وماضي الفعل بالكتاب المسلمين ولوني أخبرهم لا ضعف ضعف قلنا أن الكلمة تنقسم إلى فعل وإلى اسم وفعل وحرف. فقلنا أن الاسم يعني ما دل على حدث وزمن ليس مسألة منه، والفعل ما دل على حدث وزمن مسألة منه، والحرف لا يدل على شيء وإنما تكون دلالته في سياق الكلام. هذه حروف المعاني، والحرف ما ليست له علامة فقس على كلامك كن علامة، أو فقس على قولك كن علامة. هذا هي للحريم في منظومته. ملحق الإعراب كيف هي النحو منظومة وشرح عندك من الاعراب ما فيش شيء هيك من الاعراب شيء ها في ما ما في تكتيك زي ركز على الكلمة يعني كشيء كشيء ثاني خلص مع بعض الاعراب خلص دليل المستقبل وفي هو خدمة نذكر أكثر سنوات في الشام قبل أن نقص سنة قبل الأخير نقرأ عن الشيخ إسماعيل الجبيلي من مشايخ الفتح بعد ما تخرجت من المعهد نجيبه للجامعة الجامعة اللي تحت المعهد هو خطأ إمام المسجد إمام المعهد وعنده غرفة خاصة به فيها مكتب ويقعد به مغازي نارمي أي نقرأ عليهم مغني كبير واحد ركبة ف قاعدين نقرأ وصلنا المثل هو ما شاء الله يعني بس هي سربانية هو أصلا من سنوها مسلم تعالي انت لو غافت عليك البيت انا سوف مستحضروك فيها انه وقت يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان وقت ذكرت بباب القضاء وقال لكم ايه رأوا دار القضاء دار القضاء انت عماني اكتب كان ينفي طالب ما دخلش من قلبي هذه المشكلة تقرأ قد يصيب التحضر ويجي هكذا يجي هكذا وقاعد ما تشعر بيه من كاسي يجي تجي حسن الجمهور حتى يستحضر لك من العاصمة مش من كل هذا لها مش عبوية إلا بالحال شكل دينة القوة والدقة أنا ما هدنا والحب نعمل عند ربك سبحانه وتعالى حافظ الجيد ما شاء الله ما يمن عليه بالله معاه إذا جد عليه وفاهم ودقة النظر ولا يصبح إيمان أما حفظ من دقة النظر والتحقيق لا يكون إيمان لا قد فقط ها والدليل حديث ورب مبلغ أو عام يحفظ آلاف الأحاديث لكن الثاني هو الأوعى هو المبلغ بفتح الله من الحديث مش مبلغ رب مبلغ اللي هو الذي تلقى الرواية أو عن السامع الذي روى مبلغ وليس هي المعنى أصلا عارف ما فيش معنى التضارب فاصل ويحكم مؤذنه الى قول الاحزان وعلامه وقت الغمض والمنظر لا نكره منطقه قدر المبدا مبلوغ الاحاديث في كل حد يقع لان حكمه المبلوغ لا يتجاوز به الاخر لا نائل ويصل الفعل الظاهر والمذكور وما عمل مع الخلق مكان مذكور على الرسول ومع أي معاه معرض لماذا معرض لأنه مضارع لا يكون مبني معاه ظرف معرض ليس مبني منصوب يعني منصوب على الفتح قال والحرف ما لا يصلح ما لا يصلح معه دليل جسمي ولا دليل فعل نعم ذلك لا يعني التأكيد ما في التأكيد إذا أنا مكرر وهذا فيها قاعدة تأتي يعني إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة تكرار الله لله تكرار والله والحرف ما لا يصلح معه دليل جسمي ودليل فعل لماذا كرره الناس تأكيد يعني الحرف يتميز بعدم القبول على ما في المكتوب هي على ما في المكتوب هي الجانب هل عندك هل أدخل عليه هل أدخل عليه ال الهل مجيء أدخل عليه إياها أنا على المسجد إن جاء التلميذ هلون أدخل عليه حرف الجر في هل ما لا يدخل على مجلس وعلى مجلس لم هل هل هلنا وضع فلا يقدر هل يعني المسجد فإنها لا تقبل شيء من معاناته ولا شيء من معاناته فلا يقال ذلك بها؟ بها يعني لا يصل لي حرف فيتعين أن تكون كل خمس فعدم قبول الكلمة للعلامات الثابتة. فعدم قبول الكلمة للعلامات الثابتة علامة على حق الإجابة. نعم. فلذلك قال بعضهم والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. التجديد الثاني احفظوه، هذا الإمام الحريمي في ملحق الإعراب، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم. أي الحرف ما قالت أي حرف ما ليس له علامة وبيوجد له علامات عالمية كما نعرف الله تعالى. نعم. الآن انتهينا من العلامات يعني الأولية، يعني هذه المرحلة الأولى التمهيدية للتفرقة بين أجزاء الكلمة والاسم والفعل والحرف. فمر معنا أن الاسم علامة الجر والتنوين والنداء والأذى والإسناد إليه، وأن الفعل له علامات تميزه. لم يقل بين المضارعية والماضية والجرية مثلا ثم يفرقها. فمثلا كانت هذه الثانية من علامات الفعل، لكن نحن بينا أنها تختص بالفعل الماضي كالفاعل الفعل الماضي. دخلنا من الدال على الفاعل. قد لها معاني أربع معاني تكون للتحقيق وتدخل على صيغة فعلين، قد أفلح المؤمنون، قد سمع الله القول الذي، قد يعلم الله، دخلت على الماضي والمضارع، وتكون للتقرير أو التوقع، قد قامت الصلاة تدخل على الفعل الماضي، تكون للتقليل، قد يصدق الكذوب، تكون للتكفير، قد يجود الكريم. هذه أربع معاني، هذه للتكفير وللتقليل تكون على الفعل المضارع. وكذلك فعل الأمر له شرطان، دلالته على الصلاة كيف وقبوله يا أتخاطب. كلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا. فإذا قلت لك لا تأكل أدل على الطلب، لكن لا يفعل هذا الأمر. لماذا؟ إنه لا، لأنه أول فعل مضارع. هذا لا يستقيم الإنسان، إنما هو دل على الطلب، طلبه ترك. لكن مثلا في أسماء الأفعال أو أسماء الفعل، لما قلت لك مه أو صار وضع أو عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم، عليكم أنفسكم. نعم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنفسكم من أعراضكم. فتقول به من ضل مشتري عليكم، عليكم اسم فعل، اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا أنفسكم. طيب لماذا لا يتفعل الأمر؟ هو دل على الطلب، لا يقبل يا المخاطب، فهو اسم فعل الأمر. واضح؟ نعم. فهذا هو هذه العلامات التي نميز بها بين الاسم والفعل والحرف، وتأتي مرة أخرى بطريقة أخرى بتفصيل آخر. الآن بدأ في قوله باب الإعراب، باب الإعراب. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.